أنت تقول والله رقيت السطح يعني استويت على السطح وأنت ماشي راقي كذا تقول استويت استوى إيش؟ نعم يا علي. نعم يا حافظ إيش تقول؟ إيه العلو مطلق مستوى العرش. نعم يا شيخ. ها شو أمر زايد العلو؟ إيش معنى أمر زايد العلو؟ نعم ها أيوة إيش معنى مثل لي في غير ذات الله حتى يصير عندنا تصور كيف؟ ها مثل لي ها ها شو ها ها إيش معنى أمر زايد العلو؟ إيش معنى العرش أمر زائد العلو؟ إيش معنى استوى على شيء؟ يعني لا الله مو محتاج العرش حتى نقول لازم، لكن أنا قلت بشر مثل لي لو في أمر المخلوقين حتى تعرفون المعنى بس ما هو التمثيل. ها إيه هذا المثال يعني مثلا الخطيب يخطب نقول هذا عالي صح ولا لا؟ عالي على المنبر يعني هو عالي، بس أنا وجوده على المنبر هذا علو خاص أمر زاد العلو. هو عالي بس نبغى نزيد على المنبر، أنت عالي وآله بالطيارة، هو أنت عالي أصلا ارتفع أمر زايد العلو أنه على الطيارة، واضح؟ فالله عز وجل عالي سبحانه وتعالى، واستواء العرش أمر زايد العلو يعني علو خاص. تمام؟ لو مثلا شخص يقول والله أنا عالي بويش عالي ولا راقي درجات فوق على السطح، فهمتوا؟ واضح الظاهر. ها ها كل علو شلون كل استواء علو؟ ما يمكن كل استواء علو وليس كل علو استواء. هنا شخص رفع ونزل يقول ارتفع ونزل، لكن شخص ارتفع وجلس على عمود طرف خشب